في قول جماهير أهل العلم أنه إذا كان في حائل، جدار، حمام، حش، المهم أي شيء يمنعك من الناس يجوز، وتركه أولى، تركه أولى، الابتعاد عن ذلك أولى. الإنسان لا يستقبل قبلة لا في فضاء ولا في حمام، والعلم عند الله جل وعلا. لكن كما قلت مسألة فيها خلاف.